عبد الله بن مسعود دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا, يعني مرض. قلت يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا, أنت المرض اللي يصيبك يعني لما ننظر في الحمى, لما ننظر في المرض اللي عندك واضح أنه أشد من اللي يأتينا. إنك توعك كما يوعك الرجلان منا, ذلك أن لك أجرين, أنت لك أجر اثنين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطايا كما تحات ورق الشجر. يعني الواحد لما يصيبه صداع, يصيبه زكام, يصيبه حمى, يصيبه هم ولا حزن, اعلم أن هذا الحزن وهذا الهم إذا كان خطاياك ما كفرت باستغفار وبصدقات يكفر الله تعالى الخطايا بهذا المرض. ولذلك حتى في الحديث يود أهل العافية يوم القيامة. وهذا يا أخي الكلام يعني ما أجمل أن نقوله. أحيانا تدخل على بعض الناس وتجد أن مثلا مقعد ما يتحرك فيه إلا رأسه, ولا مثلا واحد مصاب بالسكر وكل شوي السكري وكل شوي ما أخذ هالإبرة ولا هالحبوب, ولا واحد عنده ضغط, ولا واحد عنده صداع نصفي, أحيانا يضرب معاه في رأسه حتى يبغض في الدنيا ومن فيها. وأحيانا هالأمراض اللي أحيانا تهلك الواحد. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا رأى أهل العافية يوم القيامة, الناس اللي كانوا في الدنيا بخير وعافية ولا يمرضون, إذا رأوا يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء, جاءوا ونظروا, وإذا هذا اللي كان عنده صداع نصفي طول عمره أوه شوف الأجر اللي ترتب على هالمرض, كيف الله عظم له الحسنات كلها. ثم يلتفتون وإذا واحد ثاني فرضا أصيب بشلل نصف عمره وهو مشلول, أوه شوف كيف اللي كان على السرير, شوف كيف الله عظم أجره ورفع درجته بهالمرض. إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء من الأجر العظيم, ودوا لو أن جلودهم في الدنيا قرضت بالمقاريض. يقول يا ربي يا ليتك ابتليتني في الدنيا ما هو بصداع ولا بشلل, يا ليتك ابتليتني إن جسمي يتآكل. يعني يتمنى أعظم مرض وأعظم بلاء, يا ليتني في الدنيا ابتليت حتى يأتيني أجر مثل هذا.